في هذه الدورة أحبتي في الله نتعرض كذلك إلى قسم من أقسام الحكم الشرعي، وهو الحكم التكليفي. الحكم الشرعي التكليفي هو المطلوب من المكلف الإتيان به، لذلك اسمه حكم تكليفي، لأنه مطلوب من العبد أو من المكلف أن يأتي به، وهو الواجب والمندوب. يبقى مطلوب أن يأتي به أو مطلوب منه أن يتركه، أو مخير بين الفعل والطاعة. الواجب ما طلب منا فعله على وجه الإلزام، والمستحب ما طلب منا فعله على وجه الندب والاستحباب. الواجب المطلوب مننا بالنظر بحسب من يقوم به، في واجبات مطلوبة من كل مسلم، وفي واجبات مطلوبة كفائية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. وعندنا أيضا واجب، حاجة اسمها واجب مضيق وواجب موسع، هذا بحسب وقت أداء الواجب. في حاجة وقتها ضيق لازم أعملها في وقت واحد، وحاجة وقتها موسع لو ممكن ما أعملهاش دلوقتي أعملها بعد شوية. الطرف الثاني ما طلب تركه والكف عنه وهو الحرام، والمكروه ما طلب منا الكف عنه تنزيها فقط دون الإلزام، والواسطة في هذا المباح الذي لا إلزام فيه بالفعل أو الترك، فهو مخير بين الفعل والترك.